الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد سبق أن بينا أنواع الزكاة الواجبة في المال، كذلك الواجبة في البدن من زكاة الفطر. ومن بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا يبين فيه كيفية إخراج الزكاة، فيقول: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. يعني لو كان على الإنسان زكاة واجبة وزكاة تطوع ليست واجبة، فيجوز أن يخرج التطوع قبل الواجب، كما أنه إذا دخل عليه وقت الصلاة فيجوز أن يتنفل ما شاء من النوافل قبل أدائه للفريضة. فإذا دخل مثلا وقت الظهر فالإنسان يؤدي الرواتب والسنن قبل صلاة الفريضة، فكذلك الزكاة يجوز للإنسان أن يتنفل بزكاة التطوع قبل إخراج الزكاة الواجبة. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. ويجب إخراج الزكاة الواجبة على الفور مع إمكانه، يعني إذا وجبت الزكاة حال الحول أو حصد الحب أو جنى الثمر، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة على الفور، لأنها واجبة عليه لا يجوز تأخيرها إذا كان ذلك ممكنا. أما إذا لم يكن ممكنا فإنه يجوز التأخير كما سيأتينا. قال: كنذر مطلق، أي كما لو أن الإنسان نذر أن يتصدق بشيء بمال، فإنه يجب عليه أن يبادر، بخلاف ما إذا حدده لم يكن مطلقا وإنما كان مقيدا، كما لو نذر أن يتصدق في شهر رمضان مثلا بـ1000 ريال فإنه لا يلزم إخراجها قبل رمضان. كما لو طالب بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير محل بالمقصود. والتأخير مخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه. وكذلك لو طالبه الساعي، يعني لو أن الساعي الزكاة عامل الزكاة، العاملين على الزكاة الذين يجبون الزكاة، طالبوا الإنسان بأن يسلم زكاته، فإنه يجب عليه أن يسلمها ولا يتراجع ولا يتراخى في هذا، لأن حاجة الفقير والمسكين ومستحق الزكاة ناجزة، يعني حاضرة ومطلوبة في الوقت الحاضر. والتأخير مخل بالمقصود، أي مقصود إخراج الزكاة، وربما أدى إلى فوات مصلحة من يراد إعطاؤه من الزكاة ممن هم من أهلها، كما لو كان بالمسلمين حاجة إلى الغزو والجهاد ويحتاجون إلى الحصول على الزكاة لأجل إنفاقها على المجاهدين الغزاة في سبيل الله، فإنه إذا أخرها أو مطل فيها فإنه قد يتضرر المستفيد. قال: إلا لضرورة، فيجوز تأخيرها للضرورة، كما لو خاف أن يرجع إليه الساعي مرة ثانية، أو يخشى أنه لو دفعها للفقراء ويعود عليه جاب الزكاة ويطالبه بها مرة ثانية، فينتظر حتى يطمئن إلى أنه أتى ويسلمه إليه، أو أنه لن يأتي فحينئذ يعطيها للفقراء، أو كان خائفا على نفسه لو أنه أخرجها يخشى من عدو يعتدي عليه أو لص ينتهب ماله أو نحو ذلك. أخيرتك سؤال. نعم. هل أستطيع أخذ مصحف من هذا؟ تخرجين به خارج الحرم؟ لا ما يجوز. طيب. فلوسي فقدت جامعتها. ها؟ فلوسي فقدت جامعتها. ايه. سرقت. نعم. فالناس حيجمعوا لي فلوس، فهل هذا حرام؟ بقدر الحاجة. هذه الزكاة بقدر الحاجة، الذي تحتاجينه إلى أن تعودي إلى بلدك يجوز أن تأخذي فقط. وأحرصي على الحجاب بارك الله فيك، تغطية وجهك. وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار لتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. قال وللإنسان أن يؤخر الزكاة بعد وجوبها إذا كان يتوقع أن هناك حاجة أشد، يكون بالناس حاجة أشد بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين، أو لأجل أن يعطيها إلى قريب لأن الصدقة للقريب صدقة وصلة، أو لأجل أن يعطيها إلى جار له فقير فإن الجار أحق من غيره، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، كما لو كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ويصعب عليه إحضار زكاته، أو كانت ماشيته ترعى في المرعى فينتظر حتى تعود أو حتى هو يذهب إليها، فإن هذا التأخير لا بأس به. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فلم فعلم وأصر، عرف فعلم وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا. يقول فإن منع الإنسان الزكاة فلا يخلو. ايه يا زكاة بعد رمضان تقضي ان شاء الله. ها اللي هو كان في محل ستير ما ينظر اليه محل، ولا لا وصلوا له وصلوا في البيت ولا في اي محل. يقول إذا منع الإنسان الزكاة فإما أن يكون منعها جاحدا لوجوبها أو جاهلا أو متهاونا، فإن كان جاحدا لوجوبها فإنه يكفر بذلك، لأن وجوب الزكاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فلا ينكرها ولا يجحدها إلا إنسان مكابر أو معاند، فيعرف الحكم، فإن أصر فإنه يكفر بهذا ويقتل بعد أن يستتاب، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل. وكذلك لو أن إنسان جاهل لا يعرف الأحكام فمنعها لجهله فإنه يعرف بالحكم، كما لو كان إنسان حديث الإسلام أو في مكان لا يختلط فيه مع الناس ولا يعرف الأحكام فإنه يعرف الحكم، فإذا علم وأصر على منعها فإنه أيضا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وتؤخذ منه قهرا ولا تحتاج في هذه الحال إلى نية منه لأنه لا ثواب له عليها، لكنها حق للمستحقين للزكاة، فالمستحقون هذا حق لهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا الحق يؤخذ ممن هو عنده وهو صاحب المال، ولو لم ينوي التعبد بهذا أو لم ينوي أن تكون زكاة لأنه لا يترتب على أخذها منه بهذه الصورة تعبد منه وبخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقد قهرا كدين الآدمي ولم يكفر، ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك. قال إذا منعها الإنسان بخلا شحا وهو يعرف أنها زكاة واجبة لكن صعب عليه أن يدفع قسطا من ماله الذي عنده أو من المال الذي عنده للمستحقين فتؤخذ منه قهرا، يأخذها الحاكم منه قهرا كما يؤخذ منه دين الآدميين، ولا يكفر بهذا البخل لكنه يعذر ويؤدب، يؤدبه القاضي بما يكون رادعا لمثل حاله. وقتل إن احتيج إليه، يعني إذا كان له سلطة وعنده ممانعة ومدافعة فإنه يدافع حتى يؤخذ منه ويغلب ويؤخذ منه مقدار الزكاة، ويضعها الإمام في مواضعها، يعني أن الإمام يصرفها في مصارف الزكاة التي ستأتينا. ولا يكفر بقتاله للإمام، ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. قال ولا يكفر بقتاله للإمام لأنه عاصي بهذا العمل لكن لا يصل إلى حد الكفر. ومن ادعى أنه أدى الزكاة فإنه يصدق لأن هذه عبادة وهو مؤتمن عليها، أو ادعى أن الحول لم يكمل لم يمضي سنة عليها فكذلك يصدق لأن هذه عبادة يتعبد بها ربه فيصدق بها، أو ادعى أن النصاب لم يكمل المال الذي عنده أقل من النصاب فكذلك يصدق، أو ادعى أن ما بيده ليس ملكا له وإنما هو ملك للآخرين فإنه أيضا يصدق في مثل هذه الأمور كلها. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، يخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل. يقول وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، لأن الصبي والمجنون الزكاة في مالهما ووليهما يقوم مقامهما في رعاية حقوقهما وتنمية أموالهما، وهذه زكاة واجبة في المال وليست واجبة على الشخص، فهي متعلقة بالمال وليست متعلقة بالشخص. وتجب الزكاة في حقهما فيقوم الولي ويخرجها كما ينفق عليهما من مالهما. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع. يقول إن النية شرط من شروط إخراج الزكاة، فلا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية من الإنسان المكلف، أما غير المكلف فوليه يقوم مقامه كالصبي والمجنون، وأما المكلف فلا بد أن ينوي إخراج الزكاة لأنها عبادة واجبة عليه في ماله، وهو يتعبد الله تعالى بهذا الإخراج، فتكون النية مقارنة للدفع بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، أي أن يقدم النية على الدفع بزمن يسير، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، لأن النية يتميز بها العمل ويتميز بها المقصود بالعمل، فيتميز بها العمل من كونه زكاة واجبة أو كونها زكاة تطوع صدقة ليست واجبة، فالإنسان بالنية يتحدد مقصوده، وكذلك يتميز المقصود بالعمل هل يقصد بها وجه الله تعالى أو أنه يقصد بها أن يمدح ويثنى عليه ويقال المحسن الكبير أو الإنسان المتصدق أو الذي يسابق لدعم المشاريع ونحو ذلك. فالنية يتحدد بها المقصود بالعمل، كما أنه أيضا يتحدد بها نوع العمل. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، وإن تعذر وصوله إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. يقول وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، يعني إذا كان الإنسان منع الزكاة فإن الحاكم يأخذها منه قهرا، وإذا أخذها منه قهرا فإنها لا نية من المالك. فما الحكم؟ قال تجزئ في الظاهر، وأما في الباطن فإنه لم ينوي هذه العبادة، والعبادات لا تصح إلا بالنية، ففي الظاهر تجزئ ذلك، ولا يطالبه الإمام بأن يدفع زكاة أخرى بنية طيبة. فهذا الحق الواجب أخذ منه على سبيل المغالبة والقهر ولو لم ينوي، وتجزئ في الظاهر فلا يطالب منه مرة ثانية تكرارها. والأفضل قال وإن تعذر وصول إلى المالك بسبب أنه محبوس أو أنه غائب فأخذ الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. لو كان الإنسان مثلا بعيد عن ماله أو إنسان محبوس فحال الحول على ماله فإن الإمام يأخذ الزكاة من ماله وتجزئ في الظاهر وفي الباطن، لأنه لم يحصل تقصير من المالك وإنما حصل منه عجز عن مباشرة الإخراج، وهذا لا يؤثر لا في الظاهر ولا في الباطن. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله دفعها إلى الساعي. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، يعني الأفضل الإنسان أن يباشر توزيع زكاته بنفسه لأجل أن يطمئن إلى أنها وصلت إلى الذين يستحقون هذه الزكاة، وله أن يدفعها إلى الساعي أي العامل الذي يرسله الحاكم لجمع الزكاة، وبهذا تبرأ ذمته. قال ويسن إظهارها، يعني يسن إظهار الزكاة وعدم إخفائها لأجل أمور. الأمر الأول أن نفوس الفقراء تطيب بأن صاحب هذا المال قد دفع زكاته، فلا تشرئب نفوسهم إليه مرة أخرى وينظرون إليه طالبونه ولو لم يتكلموا بهذا، لكن نفوسهم تكون تنتظر أن يدفع إليهم زكاة، وهذا أمر يريح الفقراء وكذلك الدافع. الأمر الثاني أنه إذا أظهر زكاته نظر إليه الآخرون الذين تجب عليهم الزكاة فسارعوا إلى إخراج زكاتهم وإعطائها لمستحقيها، وهذا تشجيع على إخراج الزكاة. الأمر الثالث هو أن في دفع الزكاة ظاهرا إشاعة لروح التعاون والتآخي بين أبناء المجتمع والتراحم بينهم، بحيث أنهم يظهرون أنهم يتكافلون ويتضامنون ويتعاونون على ما فيه حماية أحوالهم ورعاية شؤونهم، وهذا مقصد تربوي واجتماعي. ويجوز إخراجها سرا، وهذا كله ثابت ورد النص عليه. وقال العلماء إنها إذا كانت زكاة واجبة فإن الأفضل إظهارها، وإذا كانت صدقة تطوع فإن الأفضل إخفاؤها. الواجبة الأفضل إظهارها أن تكون معلنة، وأما صدقة غير الواجبة غير الزكاة الواجبة فإن الأفضل أن تكون سرا، وهذا هو المعنى المقصود بالذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. ويسن إظهارها وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال: وأن يقول الإنسان عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الذي يأخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. فإن هذا من الأدعية الفاضلة التي يقولها الإنسان عند الدفع وعند الأخذ، وهذا من باب الدعاء لسلامة الإنسان والمباركة له في ماله وفي أعماله. وإن وكل مسلما ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. قال: وإن وكل مسلم ثقة، وإن وكل مسلما ثقة جاز، يعني لو أن صاحب المال وكل شخصا ثقة في إخراج الزكاة فإنه يجوز إذا كان هذا الإنسان ثقة. وتجزئ نية الموكل مع قرب، يعني كونه يدفعها إلى الوكيل مع قرب توزيعها، هذا مجزئ. وإن كان فيه فاصل فلا بد من أن ينوي الوكيل الإخراج عند الدفع، فيدفع الموكل صاحب المال عند دفعها للوكيل، والوكيل ينوي عند دفعها لمستحقها من الفقير وغيره. ومن علم أهليه آخذ كره إعلامه أهلية آخذه كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزيه الدفع له إلا إن أعلمه. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئ الدفع له إلا إن أعلمه. يعني إذا كان الإنسان الذي عندك تعرف أنه فقير وأنه مستحق الزكاة، فيكره لك أن تخبره بأن هذه زكاة. وإذا كنت لا تعلم حاله هل هو من أهل الزكاة أو لا، فإنه لا بد أن تخبره لأجل أن تعرف وتخبره هل هي تحل له أو لا، لأجل أن يكون إذا علم أنه ممن لا تحل له أن لا يأخذها ويرفضها. فإذا كنت تعرف حاله أنه من مستحق الزكاة فتدفعها إليه، وإذا كنت لا تجهل حاله فإنك تسأل هل هو من مستحق الزكاة أو لا، فإن قال نعم تدفعها إليه. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى ما دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. فالأفضل أن الإنسان يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم البلد الواحد، فإذا كان مسافة قصر فلا بأس بذلك. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر بل إنه يجوز نقلها إلى بلد آخر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه قبيصة يسأله من مال الزكاة قال: أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، فتأتيه من خارج المدينة. ولعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء عامة والمساكين، إلى آخر الآية، فلم نفرق بين بلد وبلد. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. فالذي مشى عليه في المذهب هو أنه لا يجوز نقلها، للدليل الذي ذكرناه وهو ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. والقول الآخر وهو الذي يرجحه كثير من العلماء أنه لا بأس بنقلها لمصلحة شرعية، ككون أهل البلد الآخر أشد حاجة أو كونهم أقارب أو كونهم من لا يوجد أحد ينفق عليهم كالمجاهدين مثلا، كحال البوسنة والهرسك مثلا في وقتنا هذا، فإنهم من أشد الناس حاجة، فيجوز دفع الزكاة إليهم. فإن فعل أين قالها إلى قال بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، فهذه يجوز نقلها من بلد إلى بلد حتى على القول بالمنع من نقل الزكاة. فإن فعل أين قالها إلى مسافة قصر أجزات، لأن دفع الحق إلى مستحقه لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم. يقول فإن نقلها إلى مسافة قصر أجزأت لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم، والقول الآخر أنه لا يأثم كما قلنا، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى وعليهم مؤنة النقل ودفع وكيل ووزن. يقول إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فإنه يوزعها في أقرب البلاد إليه، لو كان إنسان في بلد ليس فيه فقراء فإنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليه، وعلى الإنسان الذي ينقلها مؤنة النقل والدفع والكيل والوزن من غير الزكاة. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به مال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. إذا كان إنسان له مال في غير البلد الذي هو يقيم فيه، هو في بلد وماله في بلد آخر، عنده مزارع أو عنده مصانع تنتج أو عنده بقالات أو عروض تجارة أو غير ذلك، فأين يؤدي زكاتها؟ قال يؤدي زكاتها في المكان الذي يوجد فيه المال لا الذي يوجد فيه المال. لماذا؟ قال لأن الأطماع أطماع الفقراء والمستحقين تتعلق بها في الغالب، فينتظرون إخراج زكاتها وهم الذين ينظرون إليها وتشرعب نفوسهم إلى حصول حقهم منها دون البلد الذي فيه المالك لهذا المال، فإنهم لم يعلموا بهذا المال أو لا يدرون ما حجمه أو ما عدده أو ما مقداره. أخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. وأما زكاة الفطر التي تخرج بسبب الفطر من رمضان وهي التي تجب عند فطر آخر يوم من رمضان، فإن الإنسان يخرجها في البلد الذي هو فيه لأنها زكاة للبدن وليست زكاة للمال، فإذا كان البلد هنا فيخرجها هنا ولو كانت أمواله في بلد آخر، لأن هذه لا تتعلق بالمال وإنما هي تتعلق بالذات الشخصي. ويجب على الإمام بعث السعادة قرب زمن الوجوب لقبض المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، يعني إذا قرب الحول فإن الإمام يرسل العمال والسعاة الذين يجبون الزكاة إلى أماكنها في الأموال الظاهرة، والأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام كالغنم والإبل والبقر فهذه ظاهرة، فيرسل الإمام عماله لأجل أن يجمعوا الزكاة. فقد فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك خلفاؤه الراشدون ومن وليهم بعدهم، فإنهم كانوا يبعثون السعاة. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيدة في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل وجوبها، بل يجوز له أن يدفع زكاة عامين قادمين إذا كان هناك، قد يكون أفضل إذا كان بالناس حاجة لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله تعالى عنه زكاة سنتين. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيد، يعني يعجل زكاة الشيء الموجود عنده لا الربح الذي يتوقعه، فإنه يخرج زكاة عامين من للمال الذي هو الآن موجود لا ما يتوقعه من زيادة نمو أو أرباح ونحو ذلك. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح.